قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه المبارك بلوغ المرام في كتاب الأطعمة: باب الصيد والذبائح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، هذا الحديث فيه جواز اتخاذ كلب الصيد وكذلك أيضا كلب الماشية والزرع. وقوله قيراط، القيراط قياس يساوي 4 حبات من الشعير أو من الحنطة، هذا في الأصل، لكن هنا في هذا الحديث الله أعلم بقدره. ولذا جاء في حديث اتباع الجنازة قال: كل قيراط مثل جبل أحد. فالقيراط في الأصل فيما نعلمه عندنا هو ما تقدم، وأما ما يتعلق هنا بالثواب أو بانتقاص الثواب في الجنائز بالثواب، وأن له قيراطين: من صلى على الجنازة واتبعها حتى تدفن كما جاء في الصحيحين، والقيراط مثل جبل أحد كما جاء هذا في الصحيحين. إذن هو فيما يتعلق، يعني هو غيبي، فهو قدر عظيم يذهب من الأجر. وتقدم الكلام على ما يتعلق ببيع الكلب وما يتعلق بالانتفاع به في درس سابق. نعم. واعلم أن الصيد هو اقتناص المأكول المتوحش طبعا غير المقدور عليه، هذا هو تعريف الصيد. فالصيد هو أن تقتنص المأكولة المتوحشة غير المقدور عليه، المتوحش بطبعه. فإن كان متوحشا لا بطبعه فهذا لا يسمى في الأصل صيدا. وكذلك أيضا المتوحش إذا أمسك أصبح مقدورا عليه، فالواجب أن يذكى كما يأتي تقريره إن شاء الله. واعلم أن الذبائح، أن التذكية يشترط فيها عدة شروط. الشرط الأول هذا في التذكية، ويأتي الكلام على الصيد، يعني في ما إذا ذكيت شاة أو غيرها. الشرط الأول أهلية المذكي، بأن يكون المذكي عاقلا مسلما أو كتابيا. فالعاقل المسلم أو الكتابي هذا تحل تذكيته، فذكاته تصح. العاقل فإن كان طفلا غير مميز فلا تحل تذكيته. لو أعطاه مثلا أبوه السكين فذكى وهو ابن 5 سنين قد يذكي مثلا شاة أو دجاجة أو غير ذلك فلا تصح عند جمهور العلماء، وذلك لأنه لا بد من القصد، لا بد من القصد في التذكية، لا بد من القصد، وهذا ليس له قصد تام. ومثله المجنون والسكران، لو ذكى السكران أو ذكى المجنون فلا تصح هذه التذكية. وعند الشافعية أن الطفل غير المميز تصح تذكيته، قالوا لأن له نوع قصد، لأن له نوع قصد يعني قصد ضعيف، فهو له قصد لكن القصد ليس تاما. وما ذهب إليه الجمهور أصح، يعني لا بد أن يكون القصد تاما. إذن لا بد وأن يكون عاقلا يعني مميزا، ليس بمجنون ولا سكران، ولا بد أن يكون إما مسلما أو كتابيا، إما مسلما أو كتابيا. قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم، طعامهم ذبائحهم. ولا يشترط خلافا للمشهور في المذهب أن يكون أبواه كتابيين، لا يشترط، يعني قد يكون تنصر هو ليس مرتدا، مثلا بوذي تنصر، المرتد ما تحل ذبيحته إذا دخل في النصرانية، مسلم دخل في النصرانية هذا واضح ما تحل ذبيحته لأنه مرتد، لكن هذا الرجل كان بوذيا ثم تنصر، فأبواه ليس كتابيين، فالمذهب قالوا لا تحل ذبيحته. والصحيح الذي هو ظاهر الكتاب أن ذبيحته تحل، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الثابت عن الصحابة بلا نزاع، يعني أن ذبيحته تحل، وهو الثابت عن الصحابة بلا نزاع، وهو منصوص أحمد وعليه أكثر العلماء. إذن الراجح لنا أنه يشترط أن يكون كتابيا فقط، ما ننظر إلى أبويه. فإن كان هذا الكتابي قد ذبح ما لا يحل له، ما لا يحل له هو، مثل اليهودي يذبح مثلا حاشي لا يحل له، نعم، على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فالإبل محرمة عليه، فهل يحل لنا أن نأكله؟ يعني يكون الجزار كتابي يذبح من الإبل أو يذبح الغنم والبقر ونأخذ من شحومها، لأن الشحوم لا تحل له، لا تحل له. فالصواب المسألة فيها قولان لأهل العلم، الصواب هو قول الجمهور أنه يحل، لأنه إنما هو حرام عليه هو، وإنما في حقنا الأمر متعلق بصحة تذكيته، ما دام أن تذكيته تصح فإنه يصح أن يذكي لنا ما لا يأكل هو كالإبل، هذا هو الراجح. فإن ذبح الكتابي كالنصراني على اسم المسيح أو اليهودي على اسم عزير، فقولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال وهو مذهب المالكية إنه يحل لنا لأنها ذبائح له، والله جل وعلا يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو الراجح، قالوا لا يحل، لأن الله جل وعلا قال: وما أهل به لغير الله. ولأن دين الشرك هذا ليس من دينهم في الأصل، فإذا كان قد ذبح على اسم المسيح فإنه لا يحل لنا، فإنه لا يحل لنا، يعني يذبح مشركا بالله جل وعلا، هذا لا يحل. لما؟ لأن الله جل وعلا هو ما أهل لغير الله به. وإذا كان المسلم إذا وقع بالشرك لا تحل الذبيحة، فأولى من ذلك نعم الكتابي، هذا هو الراجح. إذن عندنا الشرط الأول أهلية المذكي، الشرط الثاني الآلة، بأن تكون الآلة حادة، بأن تكون الآلة حادة، تكون الآلة حادة بحيث أن الدم يخرج منها فتنهره، تنهر الدم، فلا بد أن يكون هذا بآلة حادة. والمشهور في المذهب وهو مذهب الشافعية أنه لا بد من قطع الحلقوم الذي هو مجرى النفس، وأيضا المريء الذي هو مجرى الطعام والشراب، إذا قطع حلقومه ومريئه أجزاء، هذا على مذهب الشافعية والحنابلة، وزاد الأحناف وأحد الودجين، الوريد هنا ودج وهنا ودج، فقالوا لا بد من قطع أحد الودجين، يعني يكفي أحد الودجين. وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين، لا بد من قطع الحلقوم والودجين، وهذا أقربها، وذلك لأن قطع الودجين يحصل به إنهار الدم لأنهما الوريدان، والحلقوم إذا لم يقطع، إذا لم يقطع الحلقوم فإنه يترتب على ذلك أذى للحيوان، أذى للحيوان فيتألم، فلا بد من قطع، لا بد من قطع الودجين، ولا بد من قطع الحلقوم، فيقطع حلقومه ويقطع ودجيه. وقال بعض الحنابلة يكفي قطع الودجين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم، فإذا قطع ودجيه كفى ذلك. ولكن كما تقدم الحلقوم نعم يلحقه ضررا ويعذبه إذا ترك، ولذا فما ذهب إليه المالكي أصح، فيكفي أن تقطع الحلقوم وأن تقطع هذين الوريدين الودجان، هذا يكفي. إذن هذا هو الشرط الثاني، ولا يكون هذا سنا ولا ظفرا. لما يأتي؟ يعني لو أنه بالسن هكذا مثل الطير بسنه قطع، أو كذلك بظفره، نعم بظفره، أو عنده ظفر قد رباه مثلا ثم قصه فيقطع به فيأتي هذا، وأنه لا يصح. الثالث أن يذكر اسم الله على هذه البهيمة، أن يذكر اسم الله جل وعلا على هذه البهيمة، قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فلا بد من ذكر اسم الله جل وعلا على البهيمة. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن التسمية سنة، وهذا مذهب الشافعية، واستدلوا بحديث سموا أنتم وكلوا، ويأتي الجواب عنه، وهذا رواية عن أحمد. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو قول الجمهور وهو المشهور في المذهب، قالوا إن التسمية شرط وتسقط سهوا، وتسقط سهوا. أما كونها شرطا فلقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يأتي: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. هذا يدل على أنها شرط. وأما كونها تسقط عند النسيان فلحديث، فلما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في البخاري معلقا، وجاء موصولا في مصنف عبد الرزاق وغيره أنه قال: من نسي فليأكل، من نسي فليأكل. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. القول الثالث وهو رواية عن أحمد، إذن الإمام أحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة، أن التسمية لا تسقط لا في لا بعمد ولا بنسيان، يعني لا تسقط حتى بالنسيان. وهذا القول لما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله ذكر أنه قول شاذ بعيد، وأنه يخالف قول الجماعة يعني من أهل العلم. ولذا أصح هذه الأقوال القول بأنها شرط لكنها تسقط بالنسيان. وأما ما استدل به الشافعية في الصحيحين لما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن قوما يأتون باللحم، قالت عائشة: لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم عليه وكلوا. قالوا: لأن الأصل فيما يذبحه المسلم أنه حلال، الأصل فيما يذبحه المسلم أنه حلال، وأنت المشروع في حقك ما هو؟ أن تسمي عند الأكل، فأنت أد ما عليك، وأما ما ليس عليك فهو في ذمة غيرك. فهؤلاء يأتوننا بالذبائح وهم مسلمون، الأصل أنهم يذكون، الأصل أنهم يذكون، فالأصل في ذبائح أهل الإسلام أنهم يذكونه، وإن كانوا كما ذكرت في الرواية كانوا حديث عهد بإسلام. فنقول هنا الأصل أنهم يذكون، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشروع في حقها، وهي أن تقول بسم الله عند الأكل، أن تقول بسم الله عند الأكل. إذن لا بد من التسمية فهي شرط إذا علم هذا. فأذكر لكم فائدتين تتعلق بهذه المسألة. الفائدة الأولى أن التسمية كما هو المشهور في مذهب أحمد وغيره وظاهر الأدلة تكون على الذبيحة نفسها، على الذبيحة نفسها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، عليه وعلى ذلك. فلو أن الجزار قد حد شفرته وأتي بالذبيحة مع كثرة الذبائح فقال بسم الله لكن انفلتت منه فاستدنى التي هي دونها وذبحها، هل تكفي هذه التسمية؟ نعم ما تكفي. هذا يقع ما يقع، قد يقع مع كثرة الذبائح، إذا حصل نسيان لا حرج، أو جهل أيضا على الصحيح، المذهب ما يعذرون بالجهل هنا، لكن الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن سعدي أن الجهل كذلك. واضح؟ هذا في التذكية، لكن في الصيد لا يشترط ذلك. هذا رجل أطلق سهمه يريد هذا الصيد الذي هو في الجهة القربى من الشجرة، ولما انطلق نعم أخطأه وأصاب نعم طيرا بجواره، يحل لأن التسمية على الآلة، التسمية على الآلة، واضح؟ بخلاف الصيد، بخلاف الذبح، فإن التسمية على الذبيح. هذه فائدة. فائدة الثانية أن تغيير السكين في حال الذبح لا يؤثر، فلو أن رجلا قال بسم الله فأخذ السكين وأخذ يذبح، فالسكين حادة، فالسكين كالة ضعيفة، فرمى بها وأخذ سكينا جيدا، تكفيه التسمية الأولى؟ تكفيه التسمية الأولى، لأن التسمية ليست على الآلة، وإنما التسمية على نعم الذبيح، وقد حصل، قال بسم الله وأتى بالسكين فكانت كالة، بعضهم يأخذها ويحدها جيدا، وبعضهم يرمي بها ويأخذ غيرها، نقول ما يؤثر. أما في الصيد فيؤثر في المذهب. فهذا رجل جهز البارود ووضع الرصاصة فيه وقال بسم الله، يريد أن يرمي بسم الله، ثم إن البارود تلك في يده وأخذ البارود الذي بيد صاحبه ورمى، نقول هنا لابد أن تقول بسم الله، واضح؟ لأن التسمية هنا على الآلة، لأن التسمية على الآلة، واضح؟ نعم، هذا هو المشهور في المذهب. والشيخ ابن سعدي لم يفرق بين الصورتين في الفائدة الثانية، لكن المذهب أحوط وفيه قوة كما تقدم التنبيه عليه. إذن عندنا الآن أنه لابد من التسمية، فلابد إذن من أهلية المذكي، ولابد من التسمية، ولا بد من الآلة، لا بد من الآلة، يعني أن تكون الآلة حادة، فهذه شروط التذكية. عندنا فيما يتعلق بالصيد، الصيد كذلك لا بد من أهلية الصائد، لا بد من أهلية الصائد. وعلى ذلك فلو صاد الطفل غير المميز لم يصح. لا بد أيضا، وهو الشرط الثاني، من أن تكون الآلة التي يرمي بها حادة، مثل مثلا الرمح. فلو رمى بالحجر الذي ليس بحد، حجر لا يجرح، ثقيل يقتل بثقله، هذا لا يحل، هذا وقيف. ومن ذلك رمي الصبيان للعصافير بالنبال، لأنها تقتل بماذا؟ بثقلها، فهذه لا تحل. إذا لابد أن تكون الآلة حادة. ولو أنه رمى بالسهم ثم إن السهم اعترض فقتل الصيد بعرضه فلا يحل، إذن لابد أن تجرح. أيضا، وهذا في داخل في الشرط الثاني، قلنا الآلة الثاني الجارحة، يعني إما آلة أو جارحة، إما آلة أو جارحة وسيلة الذبح. فالجارحة منها الكلب، ومنها الفهد، ومنها الطيور. فعندنا الكلب لا بد فيه من ثلاثة شروط. قال الله جل وعلا مكلبين تعلمون، يعني مؤدبين، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال العلماء في الكلب لا بد من ثلاثة شروط. الشرط الأول أنه إذا أرسل يعني أطلقوه على الصيد انطلق، فإذا أرسل استرسل. الشرط الثاني إذا زجر انزجر، يعني إذا صوت له بأن يقف بصوت يعرفه الكلب مع التدريب، إذا صوت له بأن يقف وقف، يدرب على ذلك. إذن إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر. الشرط الثالث أن لا يأكل مما يمسك، لا يأكل مما يمسك، وهذا يعرف في المذهب بمرة واحدة، أثناء التدريب يدرب مرة واحدة. والقول الثاني في المذهب بثلاث مرات، والقول الثالث وهو صح وهو مذهب الشافعي وقول في المذهب أن هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، قد يكون بتدريبه بمرة مرتين بثلاث بخمس، هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة. يعني يربى الكلب أن يكون يصيد لصاحبه، عندما يطلقه يكون يصيد لصاحبه، لكن إذا كان يطلق ويأكل لنفسه هذا لم يدرب. نعم قد يخطي أحيانا فيأكل، لكن الأصل أنه قد درب أولا على أن يكون هذا طبعا فيه، بأن يكون قد طبع على أنه يأكل، على أنه لا يأكل من الصيد، يصيد لمن؟ لصاحبه. ولذا تجده يصيد ثم يقف حتى يأتي صاحبه رحمك الله، أو يأخذ الصيد ويأتي به إلى صاحبه. إذن هذه طرق تدريب الكلب، إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا نعم ولا يأكل من الصيد، بأن يكون هذا طبعا له في أصح أقوال أهل العلم. أما الفهد فلا يشترط فيه الشرط الأخير على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لما؟ لأن هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، الفهد ليس كالكلب في التدريب، بل قد ذكر أيضا الموفق أن الكلب يعني لا يقف إذا زجر، إذا انطلق للصيد أطلقته أنت للصيد، فإنك لو صوت له بأن يقف فطبعه أنه لا يقف، لا يجيب داعيا، فالفهد لا يجيب داعيا، إذا انطلق انطلق، يعني إذا أطلقته للصيد أرسلته أنت، دربته على الإرسال، فإنه ليس كالكلب إذا صوت له وقف. نعم الكلب أقوى في التدريب، أما هذا فإنه لا يجيب داعيا. أيضا هذا الشرط أيضا نعم الشرط المتقدم هو كونه لا يأكل، هذا لا يشترط في الطير، الطيور لا يشترط، يكفي أنها إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، الطيور فقط. ما يشترط في الطير أنه لا يأكل، وذلك لأن الطير لا يمكن ضربه بخلاف الكلب، الكلب يضرب حتى يتدرب، أما الطير فإنه لا يضرب، ولذا في الطير مثل الصقر وغيره نشترط فيه فقط شرطين، إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر فقط، ولا يشترط أن نقول إنه يطبع على ترك الأكل، هذا لا يضر أكله، ولا يشترط أن يطبع على نعم ترك الأكل، لأنه لا يضرب، فتأديبه يعني ليس كالكلب الذي يضرب فيتأدب، يعني إذا أكل ضربوه فيفهم يعني بما آتاه الله جل وعلا أن هذا أن الأكل يمنع ويتربى على هذا الطبع، بخلاف الطير وبخلاف الفهد على الصحيح كما تقدم، على أن الفهد يرجع فيه إلى أهل الخبرة. المقصود أنه أصبح معلما. إذن هذا الشرط الثاني. هنا لو أنه انطلق بنفسه استرسل بنفسه، أنت سهوت ثم إنه انطلق، هو رأى صيدا فانطلق، فهنا إن زجرته يعني صوت له ليزيد في الانطلاق، ليس الزجر السابق الذي ليقف، يعني صوت له ليزيد في المشي فزاد فيحلك، يعني هو الآن انطلق لكن جريه جري متوسط، فقلت فصوت له فزاد في مشيه، إذن انتفع بتصويتك، وتصويتك أصبح له أثر في ماذا؟ في سرعة جريه، فهنا يحل تغليبا لفعل الآدمي. يعني هو الآن انطلق من غير ما ترسله أنت، لكنك زجرته فاشتد في الجري، فإنه يحل كما هو المشهور في مذهب أحمد وغيره. الثالث أن ترسل الآلة أو الحيوان أو الطير قاصدا للصيد، لابد أن ترسله قاصدا للصيد. فهذا رجل رأى شيئا ظنه عدو في ليل وفي وقت مثلا حرب، وظن أن هذا عدو فرماه يظنه ماذا؟ عدوا، فبان صيدا، لما أتى فإذا به صيد، هل يحل له؟ نعم لا يحل. لما؟ لأنه لم يقصد الصيد. لكن لو أطلق الآلة بقصد الصيد فصادت غير الذي يريد ما يضر هذا. يعني أنت الآن تريد أن ترمي هذا الطير فأصاب طيرا خلفه فلا يضر هذا، لما؟ لأنه قاصد للصيد، لكن هذا ليس قاصدا للصيد، هذا قاصد لأي شيء؟ قاصد لعدو. أو رجل يدرب مثلا، يتدرب على السلاح وقد وضع هدفا مثلا من حديد ورمى يريد الهدف فأصابت صيدا، فهل يحل؟ لا يحل. لما؟ لأنه لم يقصد الصيد. لكن لو أنه أطلقه يريد غزالا بعينه فأصاب غزالا آخر، يعني لاح له غزال فرمى يريده فأصاد غزالا غيره، فلا يمنع لأنه قصد الصيد. الشرط الثالث الرابع التسمية. والتسمية هنا في المذهب لا تسقط بالنسيان، في التذكية تسقط بالنسيان، وهنا قالوا إنها لا تسقط بالنسيان في الصيد. لما؟ قالوا لأن الصيد على خلاف الأصل. الأصل أنك تأخذ الذبيحة، تأخذ الحيوان فتذكيه، أما الصيد فإنك ترمي وتجرح، واضح؟ ترمي وتجرح، فقالوا هذا خلاف الأصل فلا بد من التسمية. والراجح خلاف هذا، وهو قول الجمهور واختيار ابن سعدي، وأن التسمية تسقط هنا سهوا، بل أولى، لأن الصيد فيه من التسامح ما ليس في غيره، ويكثر فيه النسيان كما هو معلوم. ولذا الصحيح أن الصيد كالتذكية، تسقط التسمية فيه بالنسيان، تسقط التسمية فيه بالنسيان. فجاء في حديث أبي ثعلبة الخشني أن سلم قال: كل ما رد إليك قوسك، رواه الترمذي وغيره من حديث أبي ثعلبة. وأكثر حديث الصيد عن أبي ثعلبة وعدي ابن حاتم رضي الله عنهما. فهنا كل ما رد عليك قوسك يدل على أنك إذا رميت بالقوس فصاد غير الذي تريد، وأنت تريد الصيد لكن صاد لك 3 4 5 تريد واحدة، فلك أن تأكل جميع ما رد إليك قوسك. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. إذا لابد من ذكر اسم الله عند إرسال الكلب، وتقدم هذا. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وهذا بإجماع العلماء. وأنك إذا صدت، سواء كان هذا بالكلب أو كان هذا بالآلة، إذا صدت فأدركته حيا فإنه لا بد أن تذكيه، لأن العذر قد زال. ما هو العذر الذي أجاز الاكتفاء بجرحه بالرمي؟ أنه غير مقدور عليه، الآن أصبح مقدورا عليه. وعلى ذلك فيلزمك إن أدركته حيا أن تذكيه. لكن إن أدركته حيا لكن الآلة أصابته من مكان الذبح، يكفيها، انتظر حتى تزهق روحه. يعني لو أنها مثلا أصابت الوجهين والحلقوم، أو أن الكلب عضه من هذه المنطقة التي تنهر الدم، هذا أصبح مكان التذكية، ولا فائدة حينئذ من فعلك. لكن وجدته جرحه من يده، جرحه من رجله، وهو حي، فهنا لابد أن تذكيه. وهنا نذكر مسألة فيما يتعلق فيما أدركته مما وقع على شاهق، تردى من شاهق فأدركته فذبحته، أدركته فذبحته، أو أدركت أكيل السبع أدركته وهو حي فذبحته، فهل يحل؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنك إذا أدركت فيه حياة مستقرة، حياة فوق حركة المذبوح، لكن لو أتيت وهو يتحرك حركة المذبوح ما تنفع التذكية. يعني رجل عنده شاة سقطت مثلا من الجبل تتردى، فأتى إليها وإذا بها تتحرك حركة المذبوح، فالمذهب أنه أن هذا لا ينفع، لأن الحياة هنا ليست حياة مستقرة. والقول الثاني وهو مذهب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنك إذا أدركته ولو كان يتحرك حركة المذبوح لكن خرج الدم الأحمر، ليس دما أسود، دم أحمر يخرج منه، فإن هذا يحل، لأن الدم الأحمر هذا هو الدم الذي يقصد إخراجه. فما دام أنه خرج وقد أدركته وفيه حياة ولو كانت حياة يعني ليست مستقرة، يتحرك حركة المذبوح، فإنه يجزي. ويدل على ذلك ما جاء في البخاري أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى له بسلع، فأصيبت شاة لها فذبحتها، فأدركتها فذبحتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كلوها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل أدركتها وهي تتحرك حركة المذبوح أو أن فيها حياة مستقرة، المقصود أنها ذبحتها. وعلى ذلك فإذا خرج الدم الأحمر، لأن الدم الأسود يخرج من الميتة، فإذا خرج الدم الأحمر فهذا يدل على وجود حياة، فتصح التذكية. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، لكن إن أكل منه فلا تأكل، لأنه إن أكل منه فهذا ظاهره أنه إنما صاد لنفسه، لم يمسك لك، وإنما أمسك لنفسه. قال: فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. يعني وجدت معه كلبا، وجدت كلبا آخر معه، لا تدري هل كلبك الذي قتل أو هذا الكلب الذي قتل. أنت أرسلت كلبك واختفى عنك الكلب، فقط تجري خلف الكلب تتبعه، فإذا به معه صيد قد صاده وقتله. نعم، لو أدركته حيا فذبحته هذا واضح حلال، لكنك أدركته قد قتل، قد قتله أو قتله الكلب الذي معه ما تدري، فهنا لا يحل. لما؟ لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاضر. المبيح قتل صيدك، والحاضر قتل هذا الكلب. فإذا اجتمع لنا مبيح وحاضر فإن نغلب ماذا؟ الحاضر، يعني المانع. فالذي يمنع نرجحه تغليبا لجانب المنع. وهذا يدل كما قرر أهل العلم أن الأصل في اللحوم التحريم، أن الأصل في اللحوم التحريم، فلا يحل لنا أن نأكل اللحم حتى نعلم أنه قد ذبح أو صيد صيدا سليما، لأن الأصل في اللحوم هو التحريم، كما أن الأبضاع يعني الفروج الأصل فيها التحريم، فاللحوم الأصل فيها التحريم. وما يستورد من البلاد، نعم ما يستورد من البلاد، إن كانوا كتابيين فالأصل أن ما يذبحه أهل الكتاب أنه حلال، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يعني ما يأتي من بلاد مثلا فرنسا أو البرازيل أو هالبلاد التي هم من أهل الكتاب، الأصل أن ما يذبحونه أنه لأنهم أهل كتاب. فإن جرت عادة البلد، جرت عادة البلد أنهم لا يذكون، جرت عادتهم أنهم لا يذكون، فهل يحل أم لا؟ قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله إنه لا يحل تمسكا بماذا؟ بالظاهر. وقال جماعة من المعاصرين أيضا يحل، لأن تمسكا بالأصل، فتعارض عندنا الآن الأصل والظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن ذبائحهم تحل، والظاهر هنا خلاف الأصل، الظاهر هنا أن هذه البلد جرى عادتها أنهم لا يذكون، جرت عادتهم أنهم لا يذكون. وإذا تعارض الظاهر والأصل فإن نرجح الظاهر، تعارض عندنا ظاهر وأصل يترجح، فإن نقدم الأصل. واضح؟ دائما إذا تعارض عندنا أصل وظاهر فإن نرجح الظاهر. فهذا رجل مثلا يمشي وبيده مثلا شماغ ويلبس شماغا، وآخر يمشي خلفه عليه طاقية ويقول أعطني شماغي، نحكم لمن؟ الأصل أن الذي بيده نعم له، ما دام أنه بيده الشماغ الأصل أنه له، ما في بينة، ما عندنا شهود، الأصل أن نحكم لمن كان بيده. لكن كون هذا ليس عليه شماغ، والعادة أنه يلبس شماغ، ومن بلاد يلبسون الشماغ أو الغترة وعليه طاقية ويقولها هذا هو بيدي، لكن لو كان جديد بيده يحتمل، لكن والآن مستعمل وبيده، فهو يلبس على رأسه شماغا وبيده شماغا، تعارض عندنا ظاهر وأصل، فماذا نرجح؟ نرجح الظاهر. مثال آخر، امرأة تقول إن زوجي لا ينفق عليه، ذهبت إلى القاضي وقالت إن زوجها لا ينفق عليها، الأصل أنه لم ينفق، هذا هو الأصل، فيقول القاضي إذن نحكم بناء على الأصل، لكن بقاء هذه المدة في بيته وهي غير موظفة، والأصل أنه ينفق عليها، من أين تأكل إذن ها وتشرب؟ هذا ظاهر، فهنا نقدم ماذا؟ الظاهر. ولذا الذي يترجح أن البلاد التي جرت عادتهم أنهم لا يذكون، هذه عادتهم يأكلون الميتة، فإنه لا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم كما اختاره الشيخ عبد الله ابن حميد وجماعة، لأن الأصل في الأبضاع في اللحوم هو التحريم، وعادتهم هنا أنهم لا يذكون. أما الشركات التي يكتبون فيها أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، نعم فالأصل أن السفارات الموجودة هناك تتابع هذا. هذا الكلام فيه يختلف، ما دام يكتب فيه مذبوع الطريقة الإسلامية وهناك مسلمون في تلك البلاد ويراقبون هذا، فإننا نأخذ بها، نأخذ بقولهم. هنا مثلا فيما يتعلق بالصعق، بعض لا سيما الأبقار والذبائح الكبيرة يصعقونها صعقا كهربائيا، إن كان هذا الصعق مميتا فلا إشكال أنها لا تحل، لأنها أصبحت أصبحت ميتة. لكن إن كان هذا الصعق ليس مميتا، صعق بسيط يسير، يقصدون منه ماذا؟ يقولون التخفيف عليها، التخفيف عليها، أو يقصدون أيضا أن يسهل عليهم ذبحها مثل الأبقار، ثور مثلا، بقرة كبيرة، يقول نحن نصعقها. فالمجمع الفقهي على جواز الصعق اليسير هذا ليس الشديد الذي يعذب الحيوان، يقول يجوز أن يصعق صعقا يسيرا وهذا جيد ظاهر، ثم يذكيها لابد، ثم يذكيها يكون فيها حياة مستقرة ثم يذكيها، فالصعق هذا لا يقتلها، صعق يسير، ثم إنه بعد هذا الصعق اليسير يذبحها. وقد بلغني أن في بلاد أهل الكتاب أنهم يصعقون ويدركونها فيذبحونها، يذبحونها ويخرج الدم الأحمر، وإنما يفعلون هذا لهذا المعنى. فإذا كان الأمر كذلك، يعني لم تمت بالصعق فإنها تحل، إذا لم تمت بالصعق فإنها تحل، والصعق يجوز ما كان منه كما تقدم يسيرا. نعم. وقول هنا وإذا رميت وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، لأنه طال الوقت فقد تكرهه النفس. يقول وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لما؟ لأنك لا تدري هل الماء قتله أو سهمك، لا تدري. لكن لو أن رجل قال أنا عند الماء، أنا عند الماء، يعني هذه الشجرة فوق رأسي والماء أسفل وأنا واقف عند الماء، بمجرد ما سقط أخذته، يعني ما في وقت حتى يغرق، ما في وقت حتى يغرق بالماء، سقط بالماء لكني أخرجته مباشرة، بحيث إنه لو كان حيا ما قتل، ما لو كان حيا ما قتله الماء، فهنا لا حرج، هنا لا حرج. لكن لو بقي وقتا بحيث إنه قد يكون الماء قتله فلا يحل، واضح هذا؟ عندنا هنا قريب من هذه المسألة مسألتان. المسألة الأولى إذا رماه في السماء فسقط على الأرض فمات، فهنا لا نقول لا تدري هل الأرض قتلته أم سهمك، لما؟ لأن هذه الإصابة في الأرض أثر من السهم. وعلى ذلك فإذا رميت في السماء فسقط على الأرض فهنا الأصل أن سهمك هو الذي قتله، لأن هذه الإصابة بسبب رميك. أما هناك فقد يكون وقع حيا ثم إن الماء بعد أن بقي وقتا فيه يكون قد أزهق روحه. إذن إذا رميت في السماء فوقع على الأرض فهذا يحل، إن رميته على جبل فأخذ يتدحرج، فأخذ يتدحرج حتى وقع على الأرض، فهنا قالوا لا يحل. لما؟ لأنه أنت الآن وصل إليك في الأرض، لكن قد يكون قد مات بسبب هذا التدحرج، واضح؟ بسبب هذا التدحرج التردي، فهنا قالوا لا يحل. والمذهب ولو كان الجرح موجبا، لو كان الجرح موجبا القتل، وعن أحمد رواية أنه إن كان الجرح موجبا فإنه يحل، وهذا فيه قوة، يعني أخذ يتدحرج فلما وصل إليك في الأرض فإذا بسهمك في رأسه، هنا نعم موجب هذا، يعني يجب معه الموت، يعني علة مؤثرة. فهنا الذي يترجح أنه إن كان الجرح موجبا وهو رواية عن أحمد، نعم، فإنه يحيى. وقد يقال مثل هذا في الغرق، قد يقال مثل هذا في الغرق، يعني إذا خرجته من الماء فوجدت أن سهمك قد خرق رأسه، وتعلم أن علمت الآن أنه إنما مات بسهمك، فهنا زال الشك، فهنا كذلك يقوى مثل هذا. نعم أحسن الله إليكم. وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل، رواه البخاري. فهذا وقيذ، يعني الذي يقتل بثقله هذا وقيذ لا يحل، لا بد أن يكون نعم بالسهم يجرح. ومثل ذلك الكلب، الآن الكلب لو أنه طرح الأرنب فماتت بثقله فهل تحل؟ نعم ما تحل، لابد أن يجرحها أيضا الكلب. فلو وجدتها ميتة ما فيها جرح، إنما صادها بثقله الكلب، فهنا لا تحل. نعم لابد إذن أن يكون بالجرح. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي ثعلبة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم. نعم هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم. نعم وفيه أنه ما لم ينتن فإنه يجوز، فإنك تأكله فإذا أنتن كره، لأنه يخشى ضرره. ولذا المشهور في المذهب أنه يكره أكل الطعام الذي فيه نتن، لأنه يخشى منه الضرر، يعني يخشى أن يكون فيه فساد. لكن لو كان يضر فلا يحل، لأن المسلم قال لا ضرر ولا ضرر إذا كان يضر. وأما إذا كان فيه نتن لكنه يعني لا يصل هذا إلى الضرر، فكوننا نخشى أن يكون قد يعني تم فساده بحيث يضر نقول هنا يكره. نعم أما إذا كان يضر فيحرم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري. متقدم الكلام عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى المشروع في حقها، وهي أن تسمي هي على الأكل، فالتسمية مشروعة للآكل ومشروعة للذابح، فأنت أيها الآكل أدي الذي عليك من التسمية. وهذا الذي ذبح الأصل أنه قد ذكى على الشروط، وأنه ذكر اسم الله جل وعلا على هذه الذبيحة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم في رواية في البخاري أنهم حديث عهد بكفر، وجاء في رواية مالك أن ذلك كان أول الإسلام. نعم أحسن الله عليك. يجري على أهل الكتاب كيف؟ يجري على أهل الكتاب. نعم هذا يجري، لأن الأصل أن أهل الكتاب يذكرون. وعن عبد الله كما تقدم استثناء إذا علمنا أن هؤلاء جرت عادتهم بخلاف ذلك. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. الخذف معروف وهو أن يضع الحصات هكذا بين السبابتين ويرمي به، هذا الخذف، هذا هو الخذف. فيقول يسلم وقد نهى عنها، والعلماء قد اختلفوا هل نهينا للتحريم أو للكراهية، والذي يظهر التفصيل فإن كان بحيث يخشى أن تصيب مسلما يكون في أماكن تجمعات الناس فالذي يظهر هو التحريم لأنه يخشى الضرر، وإلا فإن الأمر لا يصل إلى التحريم. قال إنها لا تصيد صيدا. لما لا تصيد صيدا؟ نعم، لما هي قد بعض الناس حاذق، فإذا رمى بها بقوة مثلا على عصفور ربما أصاب، حاذق جدا. فنعم نقول لأن ليس لها حد، يعني لا تجرح وقيف. نعم. تصيد بأي شيء؟ بالثقل، بالثقل هكذا، واضح؟ نعم. أيضا يقول ولا تنكأ عدوا، وضبطت ولا تنكي عدوا، يعني ليس فيها نكاية بالعدو، يعني في القتال ما تنفع، قتال الأعداء ما في نفع أن الإنسان يتعلم مثل ذلك، ولكنها تكسر السن وتفقع العين، تصيب الإنسان. ولذا الذي يترجع أنه إذا كان في أماكن فيها ناس فإن هذا لا يجوز، لأنه قد يكسر سنا لأحد أو أنه يفقع عينا. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. غرضا يعني هدفا، يعني يأتون بطير ويربطونه ويرمونه، هذا لا يجوز، هذا تعذيب لهذا الحيوان، لأن هناك تحتاج ترميه فقد تصيب يده وتصيب رجله، لكن هذا غير حاجة، مقدور عليه، هو مقبول، هو بأيديكم، فإذا اتخذوا هذا مثلا يصيبه بيده وهذا يصيبه برجله هذا عذاب له، ولذا لا يجوز ذلك. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فوائد، منها حل تذكية المرأة، ومنها أيضا أن المرأة ولو كانت حائضا فإن تذكيتها تحل، يعني لم يستفصل، لم يقل هل كانت حائضة، وعليه فلو كانت حائضة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. إذن حتى ولو كانت المرأة حائضة. هنا قال فأيضا لا فرق بين حرة وأمة، فأمر بأكلها، يقول هنا ذبحت شاة بحجر، وهذا يدل على أن الحجر إذا كان حادا مثل السكين يجرح، فإن التذكية به تحل، فإن التذكية بها، لأن قال ذبحت، قال قتلت، ذبحت، فدل هذا على أنها كانت حادة. الأنواع يوجد هذا كثير في المدينة، بادية المدينة، ويوجد عندنا في بعض المناطق لا سيما الحرة وغيره، تجد أن يعني بعض الحجر يكون كالسكين، يكون كأنه سكين. نعم. أحسن الله إليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. يقول هنا عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، وهذا يدل على أن كل ما ينهر الدم فإنه يحل، ولذا من العلماء كبعض الحنابلة كما تقدم من قال أنه يكفي أن يقطع الودجان بناء على أن هذا ينهر الدم، لكن يشكل على هذا ما تقدم من أن بقاء الحلقوم، نعم، هذا يعني يؤذي الحيوان، يؤذي الحيوان، فالراجح أن ما ذهب إليه المالكية كما تقدم بقطع الحلقوم والودجين. نعم. قال هنا وذكر اسم الله عليه، يدل على أنه لا بد من ذكر اسم الله عليه. قال فكل، ليس السن يعني إلا السن، فليس هنا بمعنى إلا، ليس السن، السن والظفر، أما السن فعظم. الحنابلة قالوا إنه إن ذبح بالسن هكذا فإن هذا لا يحل، هذا أيضا فيه تشبه بالسباع ولا يحل هذا لهذا الحديث. وابن القيم رحمه الله رواية عن أحمد قال لا يختص هذا بالسن، الحنابلة يخصونه بالسن، قال لا يختص هذا بالسن بل كل عظم، لأن سلم قال أما السن فعظم، فدل هذا على أن كل عظم لا يحل أن يذكى به، أن كل عظم لا يحل أن يذكى به سنا أو غير سن، وهذا هو الراجح. قال هنا وأما الظفر فمدى الحبشة، أما الظفر فمدى الحبشة، الظفر لا يحل، مدى يعني سكين الحبشة، فالظفر في المشهور في المذهب سواء كان متصلا يعني يطيل ظفره ويضعه كالسكين يقتل به الطير هكذا، أو كان أيضا منفصلا بيده مثلا قص الظفر وتركه بيده بحيث أنه يقطع به، ولا فرق أيضا بين أن يكون ظفره أو ظفر حيوان، لأن الحديث عام، لأن الحديث عام، فلا يحل القتل بالظفر كما هو المشهور في المذهب سواء كان متصلا به أو غير متصل. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. الصبر هو أن يحبس، يحبس يعني يقيد ويرمى، هذا لا يجوز. لما لا يجوز ولا يحل؟ لما؟ لأنه أصبح الآن مقدورا عليه، هذا أول، لأنه الآن أصبح مقدورا عليه. تعلمون أن الصيد إنما يرمى لأي شيء لأنه غير مقدور عليه، أما الآن أنت حبسته وربطته فكيف تقتله هكذا بالرمي مع ما فيه من التعذيب له، فلا يحل. يعني بعض الناس يقول حنا نضع الصيد ثم إذا صدناه ما رمي حي أخذنا نرميه ونأكله، نقول لا، لا يحل هذا. لما؟ لأنه مقدور. لكن لو أنه طيره، بعض الناس يقول صدته وجدته حيا فطيرته، نقول هنا ينهى عنه هذا الفعل لأنه الآن عبث هذا، لكن ما دام أنك طيرته وأصبح طليقا الآن ما أمامك لتحبسه إلا أن تصيده، على أن هذا الفعل لا ينبغي. واضح هنا الآن؟ نعم. أيضا ما فيه كما تقدم من تعذيب، ما فيه من تعذيب الحيوان. نعم. أحسن الله إليكم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وبناء على ما تقدم في المسألة السابقة، لو أن تيسا مثلا أو بعيرا أو انطلق مثل تيوس بعضها تنطلق في الجبل، فالآن أصبح الآن غير مقدور عليه، الأصل لابد تذكيه، لابد أن تذكيه، الآن أصبح غير مقدور عليه، يقول يذهب الآن في الجبل ما ندركه، هل لك أن ترميه؟ لك أن ترميه. أو سقط مثلا بعير في بئر وقالوا ما يمكننا الآن إلا أن نرميه رمي، فإذا رميناه نزلنا وقطعنا لحمه فلا حرج. ولذا جاء في الصحيحين أن بعيرا ندى فرماه رجل بسهم، فقال مسلم إن لهذه الدواب أوابد كأوابد الوحش، فما ند منكم فاصنعوا به هكذا. إذن ما دام أن الذبيحة في الأصل من بهيمة الأنعام ندت منك فلك أن ترميها. نعم. وأما الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث شداد بن أوس ففيه الإحسان، وقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا يدل على الوجوب، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام وقول بعض الحنابلة. وأما المشهور في مذهب الإمام أحمد فإن الإحسان في الذبح عندهم مستحب ويكره ترك الإحسان في الذبح، مثل أن يكسر رقبته قبل أن يموت، ذبحه بالسكين، بعضهم يسرع وهو لا يزال فيه حياة فيكسر رقبته، هذا يكره في المشهور في المذهب، وعلى القول الراجح يحرم. كونه يذبح بآلة كالة هذا يكره، وعلى القول الثاني يحرم ما دام يعذب الحيوان. أيضا كونه يحد شفرته أمام عينيه أو يذبح الذبيحة أمام الذبيحة كل هذا يكره، كل هذا يكره. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قتلة فعلة اسم هيئة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. وليحد أحدكم شفرته يعني السكين وليمرح ذبيحته. نعم. حسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذا حديث صحيح، ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر في موطأ، أثر ابن عمر في موطأ مالك أنه سئل عن ذلك فقال: إذا أشعر فكل. فهنا يعني وإذا لم يشعر فهذا من باب أولى، يعني إذا كان فيه شعر، إذا لم يكن فيه شعر هذا من باب أولى. هذا رجل ذكى ذبيحة شاة عنده، ذكاها، فلما ذكاها وجد فيها في بطنها جنين، الجنين مات بموتها، فذكاته هذا الجنين ذكاة أمه. إذن هل يحل أكل هذا الجنين؟ الناس قد يكون ما اعتادوا على أكله، لكنه حلال، لكنه حلال. أشعر أم لم يشعر، ذكاة الجنين ذكاة أمه. لكن لو أنه لما ذكاها إذا في بطنها جنين حي، حي في حياة مستقرة، هنا الآن لا بد أن يذكيه، ما يكفي، لا بد من تذكيته، ما يحل إلا بتذكيه. إن أراد أن يتركه يربيه، وإن أراد أن يذبحه ذبحه. واضح؟ إذن إذا خرج حيا في حياة مستقرة فلا بد من ذبحه، وأما إذا لم يكن في حياة مستقرة فإنه تبع لأمه. حسن الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه. قدمت الإشارة إليه، فهو ثابت عن ابن عباس، وأن المسلم إذا نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل، ما يضره ذلك، وأن التسمية تسقط بالنسيان. نعم. وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله موثقون. وهذا به استدل الشافعية، لكن الحديث مرسل، والصواب أنه لا بد من ذكر اسم الله، فهو شرط للحديث المتقدم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فلا بد مع العلم والذكر لا بد من التسمية، أو ما مع النسيان والجهل فالراجح أنها تسقط كما تقدم تقريبا. واعلم أنه لا بد أن يقول بسم الله، لا يجزئ غيرها، لا بد أن يقول بسم الله لا يجزئ غيرها. وهنا لا يناسب أن يقول الرحمن الرحيم، أولا لأنه لم يرد، ولأن هنا الذكر غير مناسب في هذا الموضع. أما في الأكل عندما يأكل إن قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس، بل استحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن عند الذبح يكتفي بقول بسم الله، فإن كان غير عربي فإنه يقول ذلك بلغته، يقول بسم الله بلغته ولو كان يقدر على العربية. هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو احتمال اختاره القاضي من الحنابلة وهو منصوص أحمد، أنه إن كان يقدر الأعجمي فلا بد أن يقول بسم الله، إذا كان يعرف أن يقول بسم الله فلا بد أن يقول بسم الله باللغة العربية، وهذا أقرب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.